بخلاف مثلا أهل البادية فيكون يعني يعيش فقط مثلا مع أسرته أو مع عدد محدود فلم يرى شخصا غريبا ولا طبعا غير طبعه ولا كذا فلا يكون عنده من الصبر والحلم وكذا في حين يخالط الناس لا يكون معتادا على تقبل يعني الاختلاف بينه وبين الناس فهذا القصد يعني. قال ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة في قوله تعالى من أهل القرى قال لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. أهل العمود هم أهل الخيم يعني الخيم يضعون عمودا فوق قماش الخيمة. فقال أهل القرى الذين تكون لهم أبنية يعني ثابتة طيلة العام ليست أبنية منقولة يكونون أعلم وأحلم. قال وفي الحديث الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي. يعني أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة ثم يعني ظل يتعرض يعني ليكافأ عنها يعني فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وهو يعني كأنه يعني ينتظر مزيدا يعني مكافأة على ناقته فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى رضي ويزيده كلما أعطاه يعني كأنه شعر منه بعدم الرضا فزاده فزاده حتى رضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة. كيف عندكم إلا من مشكلة في من قرش ولا إلا من إلا من سبحان الله هم ناقص يعني فيها خلل إلا من قرشي هكذا الحديث يعني ناقص إلا يعني النسخة عندي هبة من قرشي هذا خطأ يعني الصواب ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. مش في عندكم إلا في بعض النسخ إلا صحيح النسخة اللي فيها إلا هي الصحيح يعني هؤلاء أهل قرى يعني القرشي اللي هم أهل مكة والأنصاري اللي هم أهل المدينة والثقفي أهل الطائف والدوسي أهل اليمن يعني فهؤلاء أهل قرى مأهولة معمورة بخلاف القبائل الأخرى يكونوا من أهل البوادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم ألا يقبل ألا أتهب هبة يعني ألا أقبل هدية يعني ألا أقبل هدية يعني لأن بعض أهل البادية كان طباعهم يعني المن بالهدية وانتظار يعني المكافأة بأضعافها وكذا فهذا من يعني من الطباع غير الحميدة في بعضهم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي أي أحد غيره لأقبل منه هدية لأنهم يعني يمنون بها وينتظرون مكافأتهم بأضعافها وكذا. أيوة أحسنتم المن بالهبة أو العطية هو ذكر العطاء يعني يعطي شخص الناقة ويظل يقول أعطيت ناقة لفلان أنت لم أعطك ناقة فهذا المن وذكر العطاء يعني. نعم المنان بما أعطى نعم. فمن الخلق الكريم يعني الإنسان إذا أعطى عطية خلاص ينساها يعني أجرها عند الله ما تذكر يعني أنك أعطيته نعم. وفي المقابل يعني الذي أعطي أيضا يسمى أنه يكافئ على الهدية ويعطي خير بس لكن من غير حاجة أن يذكر الأول أنه أعطى. ثم قال وقال الإمام أحمد وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم